الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا جل في علاك وترضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم في رحاب سورة، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي. فضيلتكم السلام عليكم ومرحبا بكم في مستهل هذه الحلقة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وصلنا عند قول الله تبارك وتعالى بعد أن قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ورأينا كيف في الحلقة الماضية كيف تحول الخطاب بسلاسة واتساق وحسن ترتيب وتنظيم وحسن انتقال، ولا نريد أن نقول حسن تخلص، حسن انتقال من الحديث إلى أهل الكتاب إلى الحديث إلى المؤمنين. صحيح. وبطريقة جميلة تدل على وحدة الموضوع وتدل على الانتقال السلس. الآن الخطاب لا زال موجها للمؤمنين، قال لهم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. كما تفضلت، هي مرحلة حسن الانتقال دامت أكثر من صفحة ونص. هذا قرآن عظيم. صحيح، بداية الانتقال ذكرناها في الحلقة الماضية، ثم هنا يوجه الحديث للمسلمين، ثم يعود ويحذرهم من اتباع المشركين الكافرين من أهل الكتاب إلى غير ذلك، ثم ينتقل انتقالا نهائيا إلى الحديث عن غزوة أحد. بارك الله فيك. وجه الحديث أو وجه ارتباط هذا الكلام ولتكن منكم أمة، وهذا فعل أمر كما تعرف، لام الأمر والفعل المضارع من أوكد صيغ الأمر، عوض أن يقول كونوا أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، قال ولتكن منكم. وجه الارتباط أنه حين تحدث عن أهل الكتاب لامهم بطريقتين. أولا قال يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله في أنفسكم، والآية التي بعدها قال لما تصدون غيركم عن سبيل الله. لما جاء عن المسلمين قال لهم اتقوا الله حق تقاته واعتصموا بحبل الله، ثم قال ولتكن منكم أمة تدعو إلى الخير. كما يعني قابل بين فريق المشركين والكافرين من أهل الكتاب الذين رفضوا الإسلام وكفروا وصدوا غيرهم، قال لهم أنتم اتقوا الله حق تقاته، جيد هذا في حد ذاتك، ولكن لا يكفي، ولتكن منكم أمة تدعو غيرها، وهنا يأتي دعوة إلى الإسلام. إذا جئنا إلى التفصيل، ولتكن منكم أمة أمر جازم قاطع لينبري إلى الدعوة أبناء الأمة الإسلامية، يدعون إلى ماذا؟ إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أول كلمة نقف فيها ولك مجال الأسئلة، وليكن منكم أفراد يدعون إلى الخير. لا، قال أمة. أمة، الدعوة لا تكون إلا بمجلس الأمة، باتحاد الأمة. لو قال أفراد، وللأسف هذا الذي نراه في واقعنا، أنا عمدا قلت هذا الكلام، كل واحد الآن يقول كما يشاء ويفتي كما يشاء، ووسائل التواصل ساعدت الناس، وللأسف لا يعودون إلى مرجعية. لذلك لابد أن تكون مرجعية فقهية عقدية في الدول، وهي التي تصدر عنها الفتوى، كما في دولتنا الحمد لله في مجلس فتوى. ولتكن منكم أمة هي التي مكلفة بالاستنباط وبالدعوة وبحل النوازل وبالإفتاء للعالمين. يعني هذه لكن هذا لا يتعارض مع المسؤولية الفردية في مسألة عبادة الله ودعوة الناس. يعني من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. هذه صيغة فردية. يعني جميل، هذه الصيغة الفردية ينبغي لها العلماء، ينبغي لها العالمون، وليس عامة الناس. ليس عامة الناس، أو من كلفه ولي الأمر. جيد، من كلفه ولي الأمر ووضعه إماما أو واعظا أو كذا، جميل. الآن لا، هي المسؤولية فردية لا تسقط، لكن عمن؟ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. لابد من التفقه في أصول الدين وفروع الشريعة والعلم بالواقع. الإفتاء وتعليم الناس والدعوة إلى الخير يحتاج إلى شروط وضوابط. ومما بلينا فيه في هذه الفترة أنه كل شخص يريد أن يتحدث باسم الدين بغض النظر حتى عن تخصصه وعن يعني علمه. نعم. تجد شخص يعني درس في الهندسة، أو شخص درس في العلوم، وآخر درس في الفنون، وثالث درس في الإعلام. نعم. وتراه يتحدث في شأن الدين، ويتحدث في التفسير، ويتحدث في شأن القرآن. ده. وإن قلت له قالك والله الدين ليس حكرا على أهل العلم. الدين ليس حكرا على أهل العلم من المسلمين، ولكن الدين متمثلا في القرآن الكريم والسنة الصحيحة ندب أهل العلم للتفقه في أصول القراءات وفي أصول الفقه والعلم بالحديث والناسخ والمنسوخ ووسائل علوم الآلة لفهم النص القرآني. فإذا بلغت منصبا تستطيع من خلاله فهم النص وحسن تدبره وحسن تقديمه وحسن الفتوى فلا بأس بذلك. فلذلك العملية خطيرة جدا، وهذه الآية تبين بعض شروطها. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هل ثمة مغايرة ما بين الأمور التي ذكرتها الآية؟ نعم. يدعون إلى الخير، يأمرون بالمعروف، ينهون عن المنكر، هل هناك مغايرة أو كلها ذات المعنى يعني؟ متشابهة. هي في الحقيقة الكلمة الأولى هي أعم، يدعون إلى الخير كل أفعال الخير، كل أعمال الخير والعبادات والصلاح والطاعات تدخل فيه يدعون إلى الخير. تفصيل ذلك يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر خطاب خاص من خطاب عام، خاص بعد عام. هنا يدخل أصول الفقه، من يقرأها هكذا يقول كأن فيه تكرارا، وأنت تتحدث باسم المشاهد، باسم من يتساءل. نعم، نقول لك يدعون إلى الخير يندرج تحت مظلة الخير كل أفعال الخير. من أفعال الخير وأعمال الصلاح والطاعات أن تنبري أمة، أن تنبري مجموعة من العلماء للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الآية تذكرني بآية جاءت في شأن أهل الكتاب أو من بني إسرائيل تحديدا. نعم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. نعم. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. نعم، في سورة المائدة. نعم، وهذا نعي عليهم بأنهم لا يتناهون عن المنكر. بينما جمال الأمة الإسلامية وصواب طريقها وصحة وسلامة صراطها أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. بقي أن أقول الكلمات كلها هنا معرفة، الخير، المعروف، المنكر. صحيح. جنس الخير وجنس المعروف وجنس المنكر. فالعملية يعني لا تأمر بمعروف معين وتسكت عن معروف آخر. ما هو المعروف؟ المعروف هو ما عرفه الشرع وعرفه العقل، ما يستحسنه الشرع ويستحسنه العقل. أنا أقول لكم طبعا هو الشرع مقدم حتى لا نتهم بالاعتزال. الشرع مقدم، كل ما أمرنا الله به من صلاة وصيام وزكاة وإحسان للفقراء يعني صيام النوافل وفعل الخيرات يدخل في المعروف. أيضا ما عرفه العقل، العقل يقول لك الصدق من جات والكذب ما هو، العقل يقول لك الحسد لا يجدي، العقل يدعو إلى التسامح، إلى المغفرة بين الناس، إلى حسن المعاملة. كل ما يراه الشرع حسنا والعقل والعقلاء يجمعون عليه فهذا معروف. العكس، كل ما ينكره الشرع، نصوص الشريعة من قرآن وسنة، وينكره العقل. لا يوجد عاقل في 8 مليارات الذين يعيشون فوق الأرض وتقول له شرب الخمر، يقول لك لا، شرب الخمر يذهب العقل. العقل يشارك مع الشرع في تحريم الخمر. يعني إذا سمحت لي آخر سؤال ربما يكون في هذه الآية. نعم. هو جاءت الأوامر فيما يتعلق بالمؤمنين. نعم. على الجمع، اتقوا الله حق تقاته، اعتصموا بحبل الله جميعا. وحتى في النواهي قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، فكانت الأوامر والنواهي للجمع. إلا هذه الآية جاءت لطائفة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. وهذا لا شرع أنه يعني مرعي ومعني. هذا هو الذي أشرنا إليه ونعيد. الأمة، سأجيبك، الأمة ما هي؟ كل طائفة من الناس تتفق في دين، تتفق في جنس، تتفق في تاريخ، في فترة، في أرض تعيشها، هذه أمة. أمة يجمعها مكان، أمة يجمعها دين. لفظ أمة يطلق على أناس يعيشون في مرحلة زمنية معينة. لكن لا لا لا لا تدل الصيغة على الجميع. أنا معك صحيح، لأنه قال منكم منكم ومن تبعيضية. تبعيض، هذا التبعيض هو المعني به أمة من العلماء، من الفقهاء، من المتخصصين، من أصحاب الحل والعقد، ممن ينبرون لدعوة الناس. ليس كل إنسان، الدعوة إلى المعروف والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة كفائية. إذا قام بها البعض سقطت عن الآخرين، إذا لم يقم بها الجميع أثم الجميع. لكن هذا لا يتحقق في الاعتصام. ولا يتحقق في ولا تكونوا ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. الكل مسؤول، اتقوا الله حق تقاته، الكل مسؤول، الكل مخاطب كما تفضلت. وهنا ولتكن منكم أمة يعبر عنها قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة طائفة. نحن رجعنا إلى نفس الكلام. طيب وأولئك هم المفلحون، وأولئك المتصفون، أولئك مثل ما يقول وهؤلاء، ويستطيع في علو مكانتهم، في علو مكانتهم وسمو منزلتهم هم المفلحون. هم ضمير الفصل للتوكيد، وتعريف أولئك وتعريف المفلحون يفيد القصر والحصر. قصر الفلاح عليهم كأنه لا مفلح غيرهم، كأن فلاح غيرهم بالقياس إلى فلاحهم لا شيء. بقي آخر إشارة، يدعون مضارع، يأمرون مضارع، ينهون وينهون مضارع، مضارع. إذن العملية مستمرة، العملية مستمرة، واضح. قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. هنا يعرض لأشخاص معينين، طوائف معينة. نعم، يعرض بطوائف الذين أهل الكتاب الذين جاءتهم البينات وجاءهم رسلهم وتفرقوا واختلفوا. وهنا أعود إلى كلامك، ولا تكونوا للجمع، خطاب لجميع الأمة، لا تكونوا كالذين اختلفوا وتفرقوا واختلفوا. ويعرض بكل من اختلف، ولكن بالدرجة الأولى العلماء المفسرون يقولون بطوائف اليهود التي اختلفت شذر مذر وتفرقت. نقف عند الشيئين أستاذ محمد، تفرقوا واختلفوا، أليس التفرق هو الاختلاف، أو أليس الاختلاف هو التفرق؟ العلماء ذكروا وجوها، قالوا التفرق، بعضهم قال التفرق يكون بالأبدان والاختلاف يكون بالعداوات والقلوب والآراء. التفرق نتيجة الاختلاف الحقيقة، اختلف اثنان فتفرقوا. فلذلك العلماء قال بدأ بالنتيجة، لا تفرقوا. لماذا تتفرقوا؟ لأنكم اختلفتم، فالاختلاف سبب التفرق، فبدأ بالنتيجة الصعبة. الأمة إذا افترقت طوائف وملل فإن حالها يكون صعب. لذلك نهى الله الأمة نهيا جازما أن تتفرق وأن تختلف. سؤال مطروح، الاختلاف في ماذا؟ العملية كلها في الدين. لا تختلفوا في الدين، في أصول العقيدة، في شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن النار حق وأن الجنة، في أصول الدين. اختلاف الفقه، واحد يقبض واحد يزدل مثلا، واحد يرى بالمذهب المالكي كذا والمذهب الشافعي كذا، هذا اختلاف فروع تبيحه الشريعة، واختلافهم رحمة واسعة واتفاقهم حجة قاطعة. المقصود الاختلاف في أصول العقيدة. بارك الله فيك. ويدل على ذلك في قوله تعالى من بعد ما جاءتهم البينات. شكرا. من بعد ما جاءتهم الآيات البينات الواضحات القاطعات في أصول الشريعة، في أصول العقيدة. لا ينبغي أن يختلف المسلمون وكل واحد استغفر الله يكفر الثاني لمجرد اختلاف بينه، لا يجوز إطلاقا. فالاختلاف في العقائد يؤدي إلى التفرق، وها نحن أولئك نسمع جهات تكفر جهات إلى غير ذلك، وهذا تشبه بأهل الكتاب الكتاب الفاسقين وأولئك لهم عذاب عظيم، كما أشار إلى المؤمنين وقال أولئك هم المفلحون في علوهم، هؤلاء في بعد منزلتهم عن الصواب، أولئك في بعدهم عن الحق، أولئك لهم عذاب عظيم. اللام لام الاستحقاق، عذاب عظيم. ويكفيك أن الذي ينطق بكلمة أو يتكلم بعذاب عظيم هو الله. هل ممكن أن نفهم نوعا من الاحتباك هنا؟ يعني حينما قال وأولئك هم المفلحون فبالتالي لهم جنات النعيم، وهؤلاء هم الخاسرون ولهم عذاب عظيم، يعني يفهم من السياق. بارك الله فيك. ممكن. يوم تبيض وجوه، تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. هذا السؤال يعني كان يرد في ذهني كثيرا وأنا أقرأ هذه الآيات، حتى عندما كنت صغيرا يعني أقول لماذا الله سبحانه وتعالى يعني قال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، بدأ بالذين بيضت وجوههم صحيح على العموم، لكنه حينما جاء وفصل قدم الذين اسودت وجوههم على الذين بيضت وجوههم، فما عرفنا قدم أولئك من باب الفأل الحسن، ثم قدم أولئك من باب الإنذار والترهيب والوعيد. هذا جزء عظيم من الصواب. الواقع يتحدث ولا تكونوا كالذين تفرقوا، عن الذين تفرقوا يعني واختلفوا وكانت نتيجتهم العذاب الأليم. صحيح. السياق بشكل عام عن الذين اسودت وجوههم، ولكن الله تعالى بدأ وأفرح لإدخال السرور للمؤمنين، يكون ذلك يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. السياق في الذين اسودت وجوههم فبدأ بهم، وهذا يسمى اللف والنشر المعكوس في البلاغة. اللف والنشر المعكوس، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، القياس أما الذين ابيضت وأما الذين اسودت. لا، القرآن أعطانا الكلمة العامة يوم بياض الوجوه ويوم سواد الوجوه، وبدأ بما هو أهم في السياق بما يتسق مع ما ذكر لاحقا سابقا. هذا رقم واحد. أبو حيان الغرناطي يقول بدأ كما تفضلت بالفأل والنتيجة الحسنة ليزداد المؤمنون رغبة في الإسلام والعمل الصالح يوم تبيض وجوه، وختم بالنتيجة الحسنة أيضا وأما الذين ابيضت وجوه ففي رحمة الله، وهذا يدل على رحمة الله الواسعة، بدأ برحمته وانتهى برحمته. هذا إضافة إلى ما تفضلت. نأتي الآن إلى كلمة يوم، ما وجه الارتباط؟ يوم ظرف مكة زمان. أولئك لهم عذاب عظيم، متى؟ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. بعض الناس يقولون واذكروا أيها الناس يوم تبيض وجوه وتسود. أنا أميل إلى الشرح الأول، وأولئك لهم عذاب عظيم، متى يكون ذلك؟ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وذكر تبيض وتسود يعني ذكرها بالفعل المضارع. جيد. وما قال يوم بيضت الوجوه واسودت الوجوه بالماضي. ممتاز. هذا واحد. واثنين نسبها أو ذكر الفعل للفاعل، نسب الفعل للفاعل. نعم. ما قال يعني نبيض يوم نبيض نحن أو تبيض الوجوه يعني. أو كذا، لا، قال بيضت وجوه ونسب البياض للوجوه. جميل. نفسها. أولا الألوان تنسب افعل من صيغ الألوان، ابيض احمر اصفر الرطب أو الرطب أو ابيض، فهذا من صفات، هذا الصيغة افعل من صفات الألوان. ثانيا عبر بتبيض وتسود، سيكون ذلك في ذلك اليوم وهو لم يحضر بعد، وسنشهده وأيضا سنراه. دائما المضارع يحكي الحالة. لو قال يوم ابيضت ولم يقع بعد، والمضارع يصور الحالة. ثانيا. ثالثا يا أستاذ محمد، يوم تبيض، أنا كنت أنتظر منك هذا السؤال أيضا، يوم تبيض وجوه دلالة على ماذا؟ على البشرى الفعل الحسن. من يعني الذين تبيض وجوههم؟ المؤمنون الذين جاءتهم البشرى الحسنة ورأوا الجنة ونعيمها فبيضت وجوههم إشراقا وسرورا بما رأوا. ومن الذين اسودت وجوههم الكفار الكفار الذين رأوا النار يوم ذكرني بآية وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين، يعني تقدم النار ويراها المشركون الكافرون المنافقون نفاقا عقديا فتسود وجوههم. إذن بياض الوجوه وسواد الوجوه كناية عن فرح أصحاب الوجوه البيضاء، وكناية عن السواد عن الكفر وعن الهم والغم الذي يقع في القلوب المشركين. نعم. واضح. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. نعم. وبدأت المقابلة. فأما الذين اسودت وجوههم. نعم. أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. أما كما تعرف تفيد التفريع. التفريع والتفصيل. والتفصيل نعم. نعم نقول كلاهما، الفاء تفيد التفريع وأما تفيد التفريع والتفصيل. صحيح. بدأ التفصيل الآن. فأما الذين اسودت وجوههم تعجيلا لمساءتهم وإدخال الغم والهم عليهم، أكفرتم بعد إيمانكم. أما أداة شرط تفيد التفصيل، جوابها لا بد أن يقترن بالفاء، وعدم اقتران أكفرتم بعد إيمانكم بالفاء يدل على الجواب المحذوف. فأما الذين اسودت وجوههم فيقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم. سبحان الله، الجواب هو فيقال لهم، وهذا السؤال أكفرتم بعد إيمانكم للتوبيخ والتقريع والتبكيت، أكفرتم بعد إيمانكم هكذا. وحذف الله سبحانه وتعالى فيقال للتسريع، يعني لم ينتظر الملائكة يقال لهم أكفرتم، أهل الإيمان يقولون لهم أكفرتم بعد إيمان، الكل يلومهم ويقرعهم. ولو حتى أنت لما تقرأ الآية كأنك في مشهد يعني تمثيلي. جميل. واضح هكذا، يعني يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم ينطق الملائكة أكفرتم بعد إيمانكم هكذا، أو يقال لهم أكفرتم. نعم بعد لهم. نعم نعم. فالمقصد يعني الفاء المحذوفة هي الجواب، فيقال لهم تقريعا وتوبيخ أكفرتم بعد إيمانكم. السؤال من هم الذين كفروا بعد إيمانهم؟ المفسرون ذكروا أقوالا، يعني الذين ذكرهم في الآية السابقة، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات. هذا واحد. نعم. يعني من أهل الكتاب الذين جاءتهم البينات فكفروا، وجاءت آية لما تكفرون بعد إيمانكم أيضا تنطبق ليس فقط على أهل الكتاب، كل العالمين أخذ الله تعالى منهم الميثاق في عالم الذر، ألست بربكم قالوا بلى، لما جاءوا إلى الدنيا منهم مؤمنون ومنهم كافرون. أهل الكتاب من اليهود والنصارى، والله حين كانوا يقرؤون عن بشرى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمي الذي يجدونه في التوراة والإنجيل مكتوبا عندهم إلى غير ذلك كما تقول الآية، كانوا يستفتحون على المشركين وعلى العرب، سيأتي نبي نأكلكم به ونقتلكم به كما قتلت عاد وثمود. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. إذن كفروا بعد إيمانهم الذي هو مكتوب في التوراة والإنجيل. طيب، قال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فإذن فذوقوا العذاب. شو ماذا قلت؟ فإذن فذوقوا العذاب. نعم. فإذن فاء تفريعية، بما أنكم كفرتم بعد إيمانكم يتفرع عن ذلك فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. نقف عند الذوق أستاذ محمد. الذوق يتعلق بأي حاسة؟ الطعام أو باللسان، يعني باللسان باختبار الطعام من حيث طعمه، إذا كان حلوا ملحا مرا الذوق يتعلق. فشبه العذاب الذي يصب عليهم صبا بطعام يذاق، نحن مع استعارة مكنية تخيلية، شبه العذاب كأنهم لا يشعرون به يذوقونه. هذا واحد. اثنين، الذوق، أنت لما عندك طعام وتوضع المائدة الذوق ما هو؟ يعني بداية الطعام تتذوق حتى تعرف يعني الطعم كيف، يعني ثم تنطلق أو تبدأ عملية الأكل. صحيح. هذا الذي ترونه هو ذوق وذواق بالنسبة للعذاب الذي ينتظر. يا الله. والعياذ بالله. استعمال ذوق لها عدة معاني. إذن اشعروا وتحسون بالعذاب، الشعور. اثنين، استعارة مكنية. ثالثا، بداية العذاب وليس نهاية العذاب. رابعا التهكم. أنت ماذا تقول الإنسان؟ ذق إنك أنت العزيز الكريم، تتهكم به، هذا تهكم أيضا. بسبب ما كنتم تكفرون، الباء سببية، ذوقوا العذاب بما كنتم، أنا معك، ذوقوا العذاب بما كفرتم، لا بما كنتم تكفرون. ها كنتم للكون مع تكفرون، أنتم استمررتم وقطعتم شوطا من حياتكم وقضيتم ردحا من الزمن وأنتم تكفرون، لتصوير طول مدة كفرهم بما كنتم تكفرون. في آية للمؤمنين بما صبرتم فنعم، لم يقل لهم بما كنتم تصبرون، بما صبرتم. معقول واحد يقضي 60 سنة وهو يصبر؟ بما صبرتم، بما وفقكم الله. أما بما كنتم تكفرون فيها العمد والقصد والاستمرار. وآخر القرآن دقيق، سبحان الله. طيب، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. القسم الثاني، وأما الذين ابيضت وجوههم فرحا واستبشارا، وهم المتحدث عنهم في قوله تعالى وجوه يومئذ ناضرة ومسفرة في آية أخرى، ومسفرة ضاحكة مستبشرة، الذين استبشروا بالنعيم الذي يرونه فابيضت وجوههم. على فكرة بعضهم يقول يمكن أن يكون البياض حقيقيا، ممكن يكون البياض كناية عن البهجة والسرور، كلاهما صحيح. يقدر سبحانه وتعالى أن يبعث المؤمنين كلهم على بياض. هو اللون البياض بالنسبة يعني للوجه صفة ممدوحة، ممدوحة، لكن البياض ليس بالضرورة أن يكون دائما ممدوح، فممكن أن يكون في العين مذموما. نعم، وبياض البرص مذموم، وبياض البرص مذموم، وبياض الشيب ربما كذلك مكروه. نعم. عند الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن وبيضت عيناه من الحزن، فبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. نعم، أصبح أعمى، أصبح أحمى، فبالتالي البياض ليس في كل شيء محمود، لكن في الوجوه هو أحمد ما يكون، سبحانه، وهو أجمل ما يكون، سبحانه. وأما الذين بيضت وجوههم الجواب، انظر هنا كيف جاء بالجواب، ففي رحمة الله، دل الفاء مباشرة، ففي رحمة الله. أصل الكلام وأما الذين بيضت وجوههم ففي جنة الله، عبر عن الجنة برحمة الله. هم فيها خالد، تقول من وين يا أخي؟ هم فيها خالدون. أنت تخلد في الرحمة أم في الجنة؟ في الجنة، وهي رحمة من هي بصفة. رحمة الله. السؤال مطروح، الرحمة ما هي؟ الرحمة التعريف اللغوي، رقة تقتضي إحسانا. أنت ترحم إنسان، ما معنى ترحمه؟ يرق قلبك فتحسن إليه. مع رب العالمين الرحمة هي الإحسان المطلق، لا يوجد رقة. إذن لماذا عبر عن الجنة بالرحمة؟ لأن يعني هي هذا عبر بالسبب، الله لا يدخل الإنسان الجنة إلا برحمته. ففي رحمة الله مهما عملت أيها المسلم من أصحاب اليمين ومن أصحاب المحسنين السابقين فلا تدخل الجنة إلا برحمة الله، فعبر بالسبب عن المحل. هم فيها خالدون، هذه جملة استئنافية جديدة، والله مهما قلت له وأما الذين ابيضت وجوه ففي رحمة الله سكتنا، جيد كنت في الجنة وستنقضي وستموت. هم فيها خالدون، الترقي ليبشر هؤلاء بالخلود، وهنا الترقي في البشرة، لأن أي نعيم إذا بشر صاحب بأنه سينقضي فإنه سيحزن، ينغص عليه. بقي آخر كلمة أقولها لك، عندما خاطب الذين كفروا ماذا قال لهم؟ أكفرتم بعد ما نعم يقال لهم أكفرتم. وهؤلاء لماذا يقال لم يقل لهم أهتديتم؟ أأسلمتم مثلا أو أسلمتم؟ لا، الكفر كان بسببهم، أنت الذي اخترت الكفر، أما برحمة الله بتوفيق الله. يا الله. لذلك الإنسان مسؤول عن كفره، أما تقول أنا مسؤول عن إيماني وإحسان، توفيق رب العالمين، توفيق رب. ففي رحمة الله وطوى الفعل فاهتديتم، أنت لا تهتدي إلا بتوفيق الله. واضح أستاذ محمد؟ واضح، لا تكلم. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. تلك إشارة للبعيد، لبعد وعظمة منزل الآيات السابقة. بعضهم يقول آيات التنعيم وآيات التعذيب، وبعضهم يقول كل الآيات السابقة التي تحث على التقوى وتحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاعتصام، يقول الله تعالى لنبي صلى الله عليه وسلم تلك آيات الله، لم يقل تلك آياتي، آيات الله. الدليل نتلوها عليك، نتلوها في غير القرآن، تلك آياتي أتلوها أو تلك آياتنا نتلوها، صحيح؟ لا، أضافها إلى لفظ الجلالة لتفخيمها وتعظيمها. وبعد ذلك من كان ينزل بالوحي على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جبريل، جبريل. فجعل قراءة جبريل جعلها هي قراءته سبحانه وتعالى تعظيما للمتلو والمتلو عليه، فكلمة نتلوها عليك فيها تفخيم للحديث مع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بالحق، متلبسة بالحق، تلك آيات الله أنزلها وأتلوها عليك مصطبغة بالحق، ملابسة للحق، لا باطلة يعتريها أو يحوم حولها إطلاقا، ما جاءك من القرآن هو الحق المطلق. طيب لما يقول الله سبحانه وتعالى وما الله يريد ظلما للعالمين، هل هنا يشير إلى مسألة الذين في النار وفي الجنة؟ بارك الله فيك. اللتين ذكرهما قبل قليل، لأن تلك آيات الله في النتائج التي يحصل عليها أهل الإيمان من بياض الوجوه ورحمة الله، ونتائج أهل الكفر من سواد الوجوه والخلود في النار، لكن نتلوها عليك بالحق. جيد، لماذا يعذب هؤلاء؟ وما ربك بظلام للعبد، وما الله يريد ظلما للعالمين، إنما دخلوا النار بظلمهم لأنفسهم وبكفرهم وتحمل مسؤوليتهم. بقي أن أقول والله هذه الجملة شايف أنت أستاذ محمد، هي جملة تبدو لك ولي بسيطة، فيها سبع مؤكدات. وما الله يريد ظلما للعالمين، أول شيء الاستثناء، نوع النفي، ما نعم، وما الله يريد ظلما، نعم النفي، النفي بماذا؟ بما نعم. من أقوى النفي. هذا واحد. الجملة الاسمية وما الله يريد، الله ما قال وما يريد الله، شكرا. لأنه لو قال وما يريد الله صحيحة فعلية، نعم. وما الله يريد، جيد. يريد ظلما، لو وما الله يظلم العالمين، نفى إرادة الظلم ولم ينفي الظلم، يعني لو نفى الظلم يعني ما قال وما الله بظلام، أو وما يظلم ربك، وما يظلم لا ربك، لا لا في غير، وما الله يريد، نفى النفي وقع على إرادة الظلم، فمن باب أولى الظلم منفي، وتنكير الظلم كذلك، شكرا، هذا مهم جدا. وما الله يريد الظلم، لا، ظلما ولو بسيطا الله لا يريده. جيد، للناس، لا للعالمين، لو قال للناس صحيح، لكل العوالم الجن والإنس والطير والجماد، فمن باب أحرى لا يظلم الناس، سبحان الله. جملة اسمية مؤكدة في نفي كل شيء. بقي آخر شيء، لماذا لم يقل وما يريد الله ظلما للعالمين وأتى بالاسمية تعريضا بالذين يظلمون، كأنه يقول وما الله يريد ظلما للعالمين ولكن غيره يريد، لكي يحسن العطف الجملة الاسمية أولى، لكن غيره يريد ظلما للعالم. واضح أستاذ محمد؟ واضح. والله وقف عندها أحد المفسرين، هذا النسفي، النسفي في إثنان، تفسير النسفي، إيه في إثنان، واحد اسمه أبو حفص النسفي. يا أخي أنا تعجبت وأنا أقرأ في كل نفي الظلم عن الله سبحانه بكل الطرق، سبحان الله. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور، كأنه يقول وما حاجته لظلم العالمين وله ملك السماوات والأرض. هذه جملة ولله ما في السماوات، وهو غني، غني بما في السماوات، كل عبيده، كل له خاضعون وقانتون، فما حاجته إلى الظلم. هذه الجملة يعني تؤكد الكلام السابق، فالغني المطلق هو الله تعالى، الخالق البارئ العليم الحكيم، له ما في السماوات وما في الأرض. جيد، من أما ما أوسع، لو قال من في السماوات، العاقل، العاقل للعاقل، لا ما العاقل وغير العاقل، في السماوات وما في الأرض، الكل ملك له والكل عبيد له، ولا تزيده عبادتهم غنا ولا ينقص معصيتهم من ملكه سبحانه وتعالى. هذا رقم اثنين. قال وإلى الله ترجع الأمور، أيوة، علاوة على أنه يملك ما في السماوات وما في الأرض والكل عبيده والكل خلقه، إلى الله ترجع الأمور. أمور من؟ أمور هذه المخلوقات. تخيل لو قال وإلى الله يرجعون، كذوات، لا، أمورهم ترجع إليه، شؤونهم أحوالهم من باب أولى ذواتهم ترجع إليه. يا سبحان الله. وإلى الله ترجع أم ترجع؟ ترجع راغمة. راغمة. راغمة، شكرا. لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. أراد من أراد وأبى من أبى. الكل يرجع إلى الله. بقي شيء أول، ولله ما في السماوات، لله بدأ بها هو الأول، وإلى الله ترجع هو الآخر، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. يا أخي القرآن من أين أتيته تجد العجب العجب، سبحان الله. فهذه تفيد الاسمين العظيمين الأول والآخر. الآن يقول الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الآيات يعني تتحدث عن المؤمنين، صحيح؟ صحيح. كنتم خير أمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أخرجت للناس، طيب، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، هذه جمل حالية، صحيح. طيب، هل الخيرية مرتبطة بالجملة الحالية؟ يعني خيريتكم تكون إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر وآمنتم بالله؟ ما شاء الله، ما شاء الله، تحليل جميل جدا. الجملة الحالية تحمل العلة، خيريتكم لأنكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو انتفى عنكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله الحقيقي ما كنتم خير أمة أخرجت الناس. فهنا الجملة الحالية تحمل علة الحكم السابق. واضح. بقي أن أقول أستاذ محمد، الآن كنتم خير أمة أخرجت للناس ترتبط بالذين ابيضت وجوههم. ألم نقل قبل قليل وما الله يريد ظلما للعالمين؟ مرتبطة بماذا؟ بالذين اسودت، بالذين اسودت وجوههم. إذن هذه مرتبطة بالذين ابيضت، ابيضت وجوههم وهم في رحمة الله. السبب كنتم خير أمة أخرجت للناس. نقف، لماذا لم يقل جل جلاله أنتم خير أمة أخرجت للناس؟ كنتم متى؟ في الدنيا. هذا وجه، لكن الوجه الأصح كنتم أزلا في علم الغيب خير أمة، كنتم في اللوح المحفوظ خير أمة أخرجت. الخيرية في هذه الأمة بسبب الشروط الآتية: الأمر بالمعروف، تأمر غيرك، وتنهى عن المنكر، وتؤمن بالله سبحانه وتعالى. هذه علل خيرية الأمة الإسلامية. بقي أن يقال كنتم، خطاب لمن؟ للمؤمنين. للمؤمنين كنتم خير أمة أخرجتم للناس. لا، أخرجت الأمة. أخرجت الأمة أخرجت. شكرا جيد. ما الفرق؟ لو قال كنتم خير أمة أخرجتم لكان الخطاب لا يتعدى الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. لما قال أخرجت للناس الأمة الإسلامية كلها خير لصالح المجتمع، جيد، أخرجت لنفع الناس، اللام لام النفع، لأجل الناس، كيف تنفع الأمة الإسلامية؟ نعم، الأمة الإسلامية المفروض تفيض علما، دراسة، أخلاقا. الأمة المفروض تنفع البشرية بأخلاقها وتشريعاتها وحكمتها. فأنتم خير للإنسانية لو كنتم تعقلون. والجملة الحالية كما تفضلت أخرجت للناس نقطتين، حال كونكم تأمر. نحن نميل أنا وياك إلى الحال، بعضهم يقول يجوز أن تكون جملة استئنافية. يعني جملة استئنافية، لماذا أنتم كنتم خير أمة؟ السبب تأمرون. لكن حال كونكم تأمرون وتنهون نفضل ذلك. الجملة الحالية أيضا تحمل السبب. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نعم، بعض العلماء وقف قال لماذا أخر الإيمان وتؤمنون بالله؟ لو قال تؤمنون بالله، والله كثير من الأمم يؤمنون بالله، استوت الأمة الإسلامية مع الأمة اليهودية والنصر، كثيرون يؤمنون بالله، لكنه قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الذي يميز الأمة الإسلامية عن غيرها. هذا الذي كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، فقدم ما البيان به أعنى. نعم. ولو آمن أهل الكتاب، من الأمم السابقة. نعم. ولو آمن أهل الكتاب، من السابقة ومن المعاصرين، والمعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم. شكرا. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، لكان إيمانهم خيرا لهم. شايف أنت وين الاسم؟ محذوف. ولو آمن أهل الكتاب لكان إيمانهم خيرا لهم. بالله عليك، بما وصف الله الأمة الإسلامية بالخيرية، وأراد أن يكون جميع أهل الكتاب أهل خير. يقول أهل الناس يا أخي الإسلام استغفر الله لم ينصف، أو القرآن، أعظم كتاب أنصف أهل الكتاب هو القرآن. والله يقول لهم الله تعالى ولو أن أهل الكتاب آمنوا لدخلوا في الخيرية مثلكم. يريد لهم الخير وأن يكونوا خير أمة، لكان طيب خيرا لهم. طيب بعد ذلك قال منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. طيب هذا الكلام لا ينطبق على أمة محمد؟ لكن السياق هنا يتكلم عن أهل الكتاب الذين جنحوا إلى التكفير والكفر والإيذاء والصد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن انظر لماذا جاءت منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. جاءت لأن الكلام السابق لو تفيد امتناع الامتناع، امتنع إيمانهم فامتنع الخير عنهم. فلما يقرأ أحدهم ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، مفهومه لم يؤمنوا فامتنع الخير منهم فلم يكن خيرا لهم. إذن هل كل أهل الكتاب هكذا؟ الله تعالى قال لا، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. إنصاف لهم إن شاء الله واحد عبد الله بن سلام وغيره، لا، منهم كثير من الناس فيهم خير المؤمنون، ولكن أكثرهم الفاسقون الذين يريدون الإضرار بكم. سؤال مطروح، منهم المؤمنون وأكثرهم الكافرون الفاسقون، لا، فاسقون حتى عن شرعهم. ألم تكن لديهم شرائع؟ بلى بلى بلى، فسقوا عنها. لما قال الفاسقون الدائرة توسعت، لم يقل منهم المؤمنون وأكثرهم الكافرون، لا، حتى فاسقون عن شرائعهم، لو كانوا فيهم خير يتبعون شرائعهم. طيب يعني كان بالإمكان أن يقول في غير القرآن منهم مؤمنون وأكثرهم فاسقون، لماذا عرف الطرفين؟ لكمال الإيمان في بعضهم وكمال الفسق والفسوق في بعضهم. الكمال يعني جنس الفسوق فيهم. من هذا الباب بارك الله فيك. لن يضروكم إلا أذى. هذه جملة احتراسية عجيبة. آخر جملة ما هي؟ قرأ لي بس آخر جملة. لما قال وتنهون عن المنكر. لا لا لا، نتكلم الآن ماذا؟ منهم المؤمنون وأكثرهم فاسقون. آخر جملة هي ماذا؟ وأكثرهم فاسقون. شكرا، وأكثرهم الفاسقون. المؤمنون تصير، إذا كان هؤلاء أكثرهم فاسقون فماذا يكون شأننا معهم وشأنهم معهم؟ طبيعة الإنسان يعني يرهب الكثرة، يرهب. وأكثرهم الفاسقون، لا لا لا لا، لن يضروكم إلا أذى. طمأنة للمؤمنين، صحيح أكثرهم فاسقون، والله لن يستطيع أن يضر المسلمين، هذا طمأنة من رب العالمين. لن يضروكم إلا أذى. جيد، ما الفرق بين الضرر والأذى؟ الضرر كبير، في المال، في الروح، في الفقر، في المرض، الموت، هذا كله ضرر. الأذى يكون باللسان أحيانا، يطعن، يهمز، يغتاب، هذا نوع من الأذى. قد يكون جسميا ما عندنا مشكل، لكن الأذى عادة يكون بسيطا وخفيفا. الدليل إن الذين يؤذون الله ورسوله، كيف يؤذون الله؟ يعني يتكلمون بكلمة الكفر. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. بما آذوا؟ بالكلام، فبرأه الله مما قال. الأذى عادة يكون هكذا. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، يؤذونه بالكلام. الله تعالى قال عن الكافرين من أهل الكتاب لن يضروكم. جيد، ما نراه اليوم هذا أذى بسيط، والغلبة تكون لأهل الحق. إلا أذى. طيب المستثنى هنا أذى، نعم، هو من جنس المستثنى منه، شكرا، وليس من لفظه. جميل جميل، كثير من العلماء قالوا هذا الكلام. الأذى من جنس الضرر لكنه بسيط، إذن استثناء متصل. متصل. لن يضروكم ضررا كبيرا في أموالكم وأنفسكم إلا أذى صغيرا، استثناء متصل. بعضهم قال لا، استثناء منقطع، الأذى ليس من جنس الضرر الكبير، فلن يضروكم ضررا كبيرا ولكن يؤذونكم أذى بسيطا. إلا أذى، ولا ماذا؟ إلا أذى، إلا أذى. جميل. يعني هو لو قلنا في غير القرآن لن يضروكم إلا ضررا خفيفا لكان استثناء متصلا واضحا 100%. لكنه قال إلا أذى. كلمة أذى فيها نوع من الضرر الخفيف فاستثناء متصل، ومن رأى أن الأذى بسيط باللسان فقط فقال استثناء منقطع، وإلا تعوض بلكن. لن يضروكم ضررا كبيرا ولكن يؤذونكم. جيد، أذى نكرة أم معرفة؟ نكرة. أذى، أصل الكلمة تفيد الأذى البسيط، وتنكيرها يزيد من تحقيرها. بارك الله. وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. جيد، وإن يقاتلكم ولا وإذا قاتلوكم. لا، إن هذه ما تتحقق، لا تتحقق، فهم جبناء. أكثر الناس حرصا على حياة مع الجبن، إن يقاتلوكم النتيجة تكون يولوكم الأدبار. وهي تتسق مع اللو، بارك الله، امتناع الامتناع، الامتناع. فهم لا يفكرون المفترض في قتالكم ويجبنون عن مواجهتكم، وإن يقاتلكم فالنتيجة أن يولوكم الأدبار وينهزموا ويعودوا صاغرين مذؤومين. وهذا كله من باب الطمأنة، بارك الله، من باب طمأنة المسلمين وتثبيت الإيمان في قلوبهم وتثبيت الإيمان في قلوبهم. نعم. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار. فعل مضارع مجزوم واقع في جواب أن. أصل الكلام، هل المقصود المعنى الحرفي أم المجازي؟ كلاهما. يولوكم بمعنى يديرون ظهورهم وأدبارهم وينهزمون، كناية عن الفرار. كناية عن الفرار والتولية الحقيقية مقصودة، يعني الذي ينهزم ماذا يفعل؟ يولي الأدبار. نعم. فالانهزام والغلبة ويعودون مدحورين كذا. اقرأ لي اللي بعدها من فضلك. ثم لا ينصرون. ثم لا ينصرون، ثم ماذا تفيد؟ تراخي الرتبي والزمني. والزمني، دعنا أقول، لكن هي حرف عطف. نعم، صحيح صحيح. جيد. وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار مجزومة ثم لا ينصروا. الأصل أن تكون معطوفة مجزومة، لأنها جاءت في جواب إن، لأنها إن جاءت في جواب إن. إن شكرا. إن. لا، رب العالمين قال لك لن تقع في جواب إن. تخيل لو قال إن يقاتلكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصروا، قيد عدم نصرتهم بالمقاتلة. الله يقول لا ينصرون، قاتلوا أو لم يقاتلوا. يا سبحان، جملة الله. اسمية مستأنفة، هم لا ينصرون إطلاقا، لم يربطها بالجزم. سبحان الله. أنت أستاذ محمد، سبحان الله، شيء عظيم. نون وجملة مستأنفة لم تربطها، حتى لا يريد الله أن يقول لا ينصرون فقط في مقاتلتكم، لا ينصرون على وجه الإطلاق. فبدأ جملة يعني، وكما تفضلت هنا ثم رتبية، علاوة على انهزامهم وتولية الأدبار، علاوة على ذلك لا ينصرون، شأنهم عدم الانتصار عليكم. جيد، ما نراه اليوم هذه انتفاشة الضعيف عندما يضعف المسلمون عن دينهم. نحن فضيل الشيخ الدكتور مرة أخرى مع حسن الانتقال، يعني انتقل بالحديث بشكل سلس عن المؤمنين إلى الكافرين بطريقة جميلة جداً، وبدأ يفصل الآن في حالات الكافرين، بداية من قول الله تبارك وتعالى وأكثرهم الفاسقون، ثم لن يضركم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. ثم قال ليسوا سواء، يعني بدأ يفصل في هذه الزمرة أو في هذه الفئة. نعم. التي قال عنهم في البداية واسودت وجوههم، بارك الله فيك. وقلت لك هذه الآيات حوالي صفحة ونص هي كلها انتقالية، فلما يشبع حين يشبع هذا الموضوع تفصيلا ووصفا ينتقل نهائيا إلى الحديث عن المؤمنين. طيب، أشكركم فضيل الشيخ الدكتور جزيل الشكر، وسنواصل إن شاء الله الحديث في الحلقة القادمة. كما أشكر الأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة من برنامجهم في رحاب سورة. بحول الله نلقاكم الأسبوع المقبل لكي نستكمل ما بدأناه في هذه السورة الكريمة من كتاب الله تبارك وتعالى. السلام عليكم.